الأزواج كلها مما الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك العرجون القديم والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها الشمس ينبغي لها تدرك القمر الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. إلا صيحة على الأرائك أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.